يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟ ما نعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك. نعم. يعني فيه فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس بذلك، يعني يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها ويقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله.